فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم عند الدعاء؟ آداب الدعاء: أولا الإخلاص لله بالدعاء، وأن يكون في قلبك يقين جازم أن الله على كل شيء قدير، لحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يزل الدعاء من قلب الله إنساه. ثانيا ألا تستعجل الدعاء ولا تستعجل الإجابة، ادعوا ودع الأمر إلى الله، فإن الله حكيم عليم، إن شاء أجابك وعجلك دعوتك الدنيا، وإن شاء الدخل بالآخرة، وإن شاء صرف عنك بلاء لا تعلمه، وعوضك أمرا عظيما فوق ما طلبت. ثالثا أن تقدم بين دعائك حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقبل بقلبك على الله معتقدا أن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك ولا يخفى عن أمرك. ومنها أن تجتنب أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام، فإن أكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء. ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إلى السماء: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وألا تكون معتديا في دعائك، فاطلب ما هو لائق. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.